الله. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: زوجي يصرف كثيرا من وقته وماله في صلة رحمه من والديه وأخواته وغيرهم، ولم يقصر معنا في شيء، ولكني أجد في نفسي عليه، فهل علي إثم؟ أثابكم الله. سبحان الله، هذا الذي كنا فيه. لا إله إلا الله. زوج يصل الرحم ليبر الوالدين، احمد الله واشكريه، خري ساجدة لله شاكرة على هذه النعمة. كم من امرأة قد افتتنت في زوجها وابتليت به وهو عاصي لله متمرد على أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنت أعطاك الله هذا الزوج. يا هذه، إن الذي يفعله زوجك خيرات وبركات وباقيات صالحات، أول من ينتفع بها هو، ثم أقرب الناس إليه، هذا خير وبركة ساقها الله إليك. وأما هذا الذي تجديه من نفسك فهي النفس الأمارة بالسوء، وهو حظ الشيطان من الإنسان أنه قعد له بالرصد في كل باب خير، فإياك أن تكون عونا للشيطان على نفسك. احمد الله واشكريه واذكر الله عز وجل ولا تكفريه، فإن كفران النعم عواقبه وخيمة. لا تكفري نعمة الله عليك بهذا الزوج، هذا الزوج أول من يعين على طاعة الله أنت، وأول من يثبت على هذا الخير أنت. احمد الله واشكري أن الله أعطاك زوجا بهذه الصفة. وأوصي كل زوجة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تدخل بين زوج وأهله ورحمه إلا بما يرضي الله. كل زوجة عليها أن تتقي الله وأن تتذكر أن بعلها أمانة عندها، فلا تفسد قلبه على إخوانه وأخواته ووالده ووالديه، ولا تفسد قلبه على جماعته وأولاد عمه وعشيرته. إذا رأته سباقا إلى الخير، معوانا على الخير، مفرجا للكربات بإذن الله، بل عليها أن تتقي الله عز وجل وأن لا تكون عونا للشيطان عليه. فهذا الذي أعطاه الله زوجك خير كثير وبركة كثيرة، تحمد الله عز وجل، بركة عظيمة تحمد الله عز وجل عليها، وثبتيه على طاعة الله واستغفر الله، ثم توبي إليه مما كنت تجدين وأنت غير مؤاخذة، ولكن استغفار الكمل، لأن الإنسان إذا وجد في نفسه ولم يتحدث، حدثته نفسه بما لا يرضي الله، ولم يتكلم ولم يعمل، رفع هذا كما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: فأوصيك بزوجك خيرا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.